بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فقهنا اللهم في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول: رجل دهس بسيارته امرأة خطأ بظهر السيارة وماتت رحمها الله، ودفعنا 40,000 جنيه لأهلها دية، وذلك قبل 6 سنوات. هل بقي على أخي شيء فيما يتعلق بهذا؟ على كل حال، الأمر في هذا يرجع إلى القضاء، الأمر في هذا يرجع إلى القضاء الشرعي، إلى القاضي الشرعي. والدية الشرعية 100 من الإبل أو ما يساوي ثمنها. فإذا كانت هذه 40,000 قيمتها تساوي 100 من الإبل، فقد أدى الدية التي عليه، وإلا بقي عليه من الدية ما يكمل به قيمة 100 من الإبل. لا بد الدية شرعا 100 من الإبل، وهذا إذا كان من الإبل. أما إن كان من الذهب والفضة ف1,000 دينار ذهبا أو 12,000 درهم من الفضة. نعم. والصيام وعليه الكفارة، هذا حق أولياء المرأة التي توفيت، بقي عليه حق الله عز وجل. يعني الدية هذا حق أولياء القتيل، بقي عليه حق الله عز وجل، وحق الله أن يعتق رقبة، والآن لا توجد رقاب، فينتقل إلى البدل، وهو أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. وهذه الكفارة لا بد له منها، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هذا حق الله عز وجل، هذه الكفارة. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، هذا حق أولياء الدم، إلى أن قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فهذا الذي قتل هذه المرأة قتل خطأ، دهسها بالسيارة، يدفع الدية الشرعية وعليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع، وهذا الأصل لأنه لم تعد ثم رقاب، فيصوم شهرين متتابعين. نعم، والله أعلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيد شيخنا إلى المصنف رحمه الله وتعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في الحكمين. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. نعم، يعني ما يقضيان به يلزمهما، ما يقضي به الحكمان هو ملزم للزوجين. نعم. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع، يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. نعم، هذا قول مالك رحمه الله تعالى، وهو أن إذا قلت: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فمالك رحمه الله يرى أن ذلك ملزما له، فإن تزوجها يوما من زمانه طلقت عليه، طلقت عليه، فطلقت عليه وطبعا قبل الدخول، فإذا أراد أن يعود إليها عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، وتكون بقيت له طلقة واحدة رجعية والتي بعدها تبينها. القول الثاني للفقهاء أنه لا يقع عليها الطلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا بنكاح وليس بينهما نكاح. وعلى قول مالك يقول لو قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فإنه إن تزوجها طلقت. لو قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا أو من بني فلان أو من جنس كذا، فعند مالك رحمه الله تعالى أنها تطلق إذا عقد عليها، لكن إذا لم يسمي بلدا ولا قبيلة إنما أطلق فليس ذلك بشيء عنده. إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، أو قال لامرأتي كل امرأة أتزوج عليك فهي طالق عموما، يقول دون أن يسمي فليس ذلك بشيء. والأصل أنه إذا لم يقع نكاح لا يقع الطلاق، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، والله أعلم. نعم. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وما له صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحانث. قال أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه. نعم. أما اليمين فاتفاق الأئمة الأربعة أن الإنسان إذا حنث، إذا أقسم بالطلاق وحنث، الطلاق واقع، طلاق واقع. لو قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن كان كذا فامرأتي طالق مثلا، فإن وقع الذي علق الطلاق عليه، إذا وقع ذاك الشرط امرأته تطلق، امرأته تطلق، وهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم في ذلك، بين مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. إذا قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا، أو إن لم تفعل أنت كذا، يعني أي شرط علق الطلاق عليه إن وقع الشرط طلقت المرأة، هذا موضع اتفاق بين الأئمة الأربعة لا خلاف فيه فيما نعلم. نعم. اقرأ. قال مالك قال أجل الذي لا يمس امرأته. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان، فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. نعم. هذا الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى، الرجل إذا لا يستطيع أن يأتي امرأته كأن يكون عنينا ونحوه، فهذه فارغة، هذه ما فيها شيء، ورقة بيضاء ما فيها شيء. طيب، على كل حال إذا كان الرجل عنينا لا يأتي النساء وتزوج ولم يستطع أن يصل إلى امرأته، يعني إذا لم يستطع أن يجامعها، فإن القاضي يضرب له أجل سنة، فإن جامعها في هذه السنة ولو مرة قرت عنده، وإن اعترض عنها ولم يستطع أن يأتيها فرق القاضي بينهما. وإن وقع ذلك بعد أن وصل إليها، فلا يفرق القاضي بينهما، فإن أبت المرأة المكث عنده اختلعت منه. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع الطلاق. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. نعم، لأنهم في الجاهلية كانوا يتزوجون بلا عدد ويطلقون بلا عدد، لم يكن للطلاق عدد ولا للزواج عدد، فالرجل ينكح ربما بالمئات لأنه ليس للزوجات حصر. فلما جاء الإسلام حصر الزواج في أربع، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والطلاق لم يكن له عدد، حتى لو طلق الإنسان امرأته ألف مرة يطلقها يعيدها ثم يطلق ثم يعيدها، هكذا بلا عدد. فحصل مرة أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته، فلما كادت عدتها أن تنقضي ارتجعها، ثم طلقها، ثم كادت عدتها أن تنتهي فارتجعها، ثم قال لها هكذا تبقين، يعني لا أسترجعك فتكونين زوجة ولا تطلقين، بل تبقين هكذا معلقة، يعني أراد الإضرار بها، أراد الضرر بها. فذهبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فعلم أن الرجل لا يملك من امرأته إلا طلقتين رجعيتين، والثالثة تبينها. فابتدأ الناس الطلاق من جديد في ذاك الزمان، من كان طلق ومن لم يطلق بدأوا من جديد 3، حتى الذي كان طلق 100 قبل ذلك بدأ من جديد. فالذي يطلق امرأته تطليقة له حق إرجاعها، ثم الثانية كذلك، والثالثة بانت منه لا يستطيع أن يرتجعها. نعم. فهذا الرجل الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، 10 نسوة، وكان الرجل ربما تزوج امرأة أبيه، يعني من غير أمه، يتزوج بقية نساء أبيه. وكان الرجل إذا مات في الجاهلية يأتي ابنه الأكبر فيرمي على امرأة أبيه ثوبه، فإذا رمى ثوبه عليها صار هو أحق بها من أهلها، يعني لا حق لأبيها في أن يأخذها، ولا لأخيها، ولا لقبيلتها، ولا لعشيرتها، أحق الناس بها هو. إن شاء نكحها، وإن شاء زوجها وأخذ مهرها. فأنزل الله عز وجل قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فحرم الله عز وجل النكاح زوجات الأب أو زوجة الأب، وهذا كان في الجاهلية. فهذا الرجل غيلان الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن بأربع وأن يفارق البقية. اختلف الفقهاء كيف يمسك، من هن اللاتي يمسك بهن، فالجمهور على أنه يختار له أن يختار منهن 4 ويفارق 6، أو إذا كان عنده أكثر من 4 نسوة، عنده 5 أو 6 أو 10 أو أقل أو أكثر، يختار منهن من شاء. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عقد 4 الأوائل صحيح، والبقية عقدهن فاسد، فيمسك بال4 الأوائل، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومن كان عقد عليهن بعد الرابعة فالعقد باطل يفارقهن. وأكثر أهل العلم أنه يختار منهن، لأن ذلك العقد وقع قبل إسلامه في جاهليته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يختار، قال اختر منهن 4، نعم، وقال أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقولون سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك على ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. هذا الذي عليه الجمهور، يعني لو طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين ولك الحق أن ترتجعها، لكنك تركتها حتى انقضت عدتها، ثم تقدم لها رجل آخر وخطبها وتزوجت وعاشت معه ما شاء الله، ثم طلقها ذاك أو مات عنها، فأردت أنت أن تتزوجها لكنها ترجع عليك بما بقي لك من طلاق، يعني إن كنت طلقت تطليقة رجعت لك بتطليقتين، الأولى منهما ترتجعها والثانية تبين عنك. ولو كنت طلقتها تطليقتين وتزوجت ثم مات زوجها أو فارقها وعادت إليك لا تملك من طلاقها إلا طلقة بائنة، هذا قول الجمهور. بخلاف ما لو كانت طلقت 3 تطليقات، لو طلقت 3 تطليقات وتزوجت ثم ما وفق بينهما فارقها زوجها أو مات عنها ترجع إليك ب3 تطليقات جديدة، أما هنا ترجع إليك بما بقي، هذا قول الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله عليهم، فإن أبا حنيفة يرى أنها ترجع ب3 تطليقات جديدة كما لو كان بت طلاقها، فتزوجت وفارقت زوجها ترجع إليه ب3 تطليقات جديدة كذلك هنا. والله أعلم. نعم. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان لهما قد أجلسهما وعبدان له قد أجلسهما، أحسن الله إليكم. قال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، قال: فأخبرته بالذي كان من شأني. قال: فتغيظ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقرني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة أمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية هذه بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر. نعم، صلى الله عليكم. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر. قال: ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. هذا الرجل حملته الغيرة على جارية أبيه. هذه المرأة كانت جارية عند عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأكبر منه سنا وأقدم منه إسلاما، واستشهد يوم اليمامة استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة في محاربة المرتدين. ابنه هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. كانت له جارية هي أم ولد له، وأم الولد هي الجارية التي تلد من سيدها، فإذا ولدت من سيدها صارت أم ولد، يعني لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يهبها لشخص آخر، إنما يتمتع بها حياته، فإن مات صارت حرة. فمات عبد الرحمن بن زيد فصارت حرة، لها الحق أن تتزوج من تشاء، فتزوجت هذا الرجل. فلما عقد عليها غار عليها ابن سيدها عبد الله بن عبد الرحمن، غار عليها، يعني هذه سرية أبي، كيف تتزوجها أنت؟ كبعض الناس يغارون على الأم إذا مات الأب، كثير من الناس يظلمون الأمهات بهذه الطريقة، وهذا ظلم وعقوق عظيم. يموت الزوج ويترك امرأة تريد أن تتزوج، وهذا من حقها شرعا، لا تلام عليه بل تحمد عليه. فيأتي الأولاد ويمنعونها، يقولون: ما تتزوجي بعد أبينا، ويحرمونها الزواج. هم آثمون ظلمة فجرة وعاقون لأمهم. وقد يكون العكس، يمنعون الأب إذا مات الأم، يقولون: ما تتزوج بعد أمنا، أمنا ماتت ما تتزوج عليها، وهذا من الظلم والعقوق. والحامل لهم على ذلك هو الغيرة. فهذا الرجل غار على أبيه الميت، فاستدرج هذا الرجل إلى بيته، وكان هذا عبد الله بن عبد الرحمن من علية القوم، له عبيد وله يعني خدم. فلما دخل البيت مسكه، وإذا بعبدين قويين والقيود في الأرض الحديدية، قال: طلق سرية أبي أو أم ولد أبي، وإلا والله الآن القيود هذه تكون في يدك ورجلك، وأفعل بك وأفعل. فالرجل خاف يموت تحت الضرب، فقال: هي الطلاق ألفا، يعني لا أطلقها طلقة، ألف طلقة، يروح ما بعدك روحه، خايف على نفسه. فهذا طلاق المكره، هذا الرجل الآن مكره، هذا مكره، وطلاق المكره لا يقع، فهمنا؟ فهذا مكره الآن. فهي تبين منه بطلقة، لأنه عقد عليها وما دخل بها. في الأصل إذا كان الطلاق يقع تبين بواحدة، لكنه طلق ألفا لينجي نفسه. ثم خرج هاربا إلى مكة من المدينة، وفي الطريق لقي عبد الله بن عمر وأخبره، قال: عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فعل بي كذا وكذا. قال: ما طلقت منك، لأنك مكره، لا زالت زوجة لك. قال: فلم تقررني نفسي، يعني ما طابت نفسه بفتوى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر. فأكمل السير إلى مكة، وكان الخليفة وقتها على الحجاز والعراق هو عبد الله بن الزبير، فأخبره لأنه هو الحاكم، فقال ما طلقت منك امرأتك؟ وكتب إلى عامله على المدينة، إلى أمير المدينة، أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وأن يمكن الزوج من زوجته. فجاء المدينة واسترجع زوجته، وزوجته كانت عند صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر، فجهزتها يعني زينتها وهيأتها للعرس، ودخل بها رحمه الله تعالى على زوجته وصنع طعام عرس دعا عبد الله بن عمر. نعم، وهذا يدل على أن طلاق المكره لا يقع، يعني لو إنسان هددك بالقتل أو بالضرب أو كذا طلق امرأتك وإلا نفعل بك ونفعل، لا يقع هذا الطلاق وإن طلق ألفا. نعم. قال وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول عدتهن. نعم، هذه قراءة ابن عباس وهي قراءة شاذة لمخالفتها الرسم. نعم. قال مالك وإن صح سندها. نعم. قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. قال فعمد رجل إلى امرأته، هذا يعني قبل نزول التشريع في هذا الأمر، هذا في الجاهلية وصدر الإسلام، لو طلقها ألف مرة يستطيع أن يرتجعها شرط أن يراجعها قبل انتهاء عدتها. نعم. قال فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شرفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن رجلا كان يطلق امرأته أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليه العدة ليضارها. قال فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعظهم الله بذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. قال وحدثني ذلك لأنه ليس كالمجنون، المجنون زوال عقله ليس بيده، السكران أزال عقله بيده. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. نعم، إذا كان الرجل فقيرا لا يستطيع أن ينفق على امرأته فرق بينهما، هذا لأنه في ذاك الزمان يا أخوان يعني الوضع يختلف عن زمننا، في ذاك الزمان الطلاق لم يكن أمرا معيبا ولا يكون أمرا تنتقص به المرأة أو تعاب به، بل إذا طلقت كأن الأمر لم يكن ثم شيء، تنتظر انتهاء عدتها ثم يخطبها عدد من الرجال وتتزوج. أما الآن الطلاق فيه ضرر على المرأة ظاهر، إذا طلقت ربما ما تزوجها أحد، أليس كذلك؟ أما في ذاك الزمان أبدا، المرأة يموت زوجها والناس يعدون انتهاء عدتها، يعدونها عدا، واليوم الذي تنتهي فيه العدة تجد الناس يقفون عدد، كل يحجز دوره. أو إذا طلقت المرأة الناس يحسبون عدتها، يعني لما طلقت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وعائشة تقول كانت تبذو على أهلها، يعني على أهل زوجها، يعني كان في لسانها شيء من الطول فكانت تؤذي أهل زوجها فطلقها، ومع ذلك الناس كانوا يحرصون عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تتزوج بمجرد ما تنتهي العدة دون أن ترجع إليه، وهو يريدها لحبه أسامة، فقال لها لا تعجليني بنفسك، يعني إذا انتهيت من العدة لا تتزوجي قبل أن تشاوريني. ففي اليوم الذي انتهت فيه العدة جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها قد انقضت، وجاءت تبشره أنه قد تقدم لها رجلان، وفي رواية ثلاثة، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف. فقال أما أبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. يعني في اليوم الذي انتهت العدة، الآن المرأة تطلق وتقعد سنين ما أحد يسأل عنها، صحيح وربما تكون شابة صغيرة يموت زوجها مثلا أو يطلقها، فصار في الطلاق ثم ضرر على المرأة، ولذلك ينبغي على الرجل أن يتريث كثيرا قبل أن يطلق، فإن الطلاق صار فيه ضرر محقق الآن. أما إذا كانت الحياة يعني تعسرت بينهما فالله عز وجل شرع الطلاق، لا إشكال في هذا، لكنه لا يطلق بمجرد أنه أراد الطلاق، والله عز وجل قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، بمجرد ما انتهت عدتها خطبها ثلاثة، خطبها أبو بكر رضي الله عنه فرفضت، ثم خطبها عمر فرفضت، ثم خطبها من هو خير منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجته. فكانت المرأة أبدا يعني سريع سريع، خلصت العدة من هنا تتزوج من هنا. يعني سعد بن خولة رضي الله عنه الذي وقصته راحلته وهو في عرفة، وهو في عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه فإنه يبعث يلبي، وفي لفظ يبعث ملبيا، رضي الله عنه صلى الله على نبينا محمد. امرأته كانت حامل، بعد الولادة بعد الوفاة بعشرين ليلة وضعت وليدها، وبعدها بأيام قلائل انقطع الدم، انقطع النفاس، يعني انتهت العدة، لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، انتهت العدة. فتقدم لها اثنان في آن واحد، شاب وشيخ، شايب وشباب، فكرهت أن تتزوج الشيخ الكبير الشايب أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه، واختارت الشاب. فقال لها أبو السنابل، وكان أهلها غيبا يعني غيبا يعني بعيدين، لأن يعني كانت مع زوجها، فطمع أنه إن جاء أهلها يقدمونه على الشاب لمكانته في قومه. فقال لها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه، أتريدين أن تنكحي؟ لا، حتى تمكثي 4 أشهر و10، يعني عدة الوفاة. فاغتمت لذلك 4 أشهر وهي قد انتهت من عدتها، فلما أمست أخذت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وذكرت له قالت يا رسول الله زوجي مات معك يوم عرفة وولدت بعد وفاته 20 ليلة، ثم بعد أيام قلائل انتهى النفاس. وذكرت أن أبا السنابل بن بعكك زعم أنها لا تنكح حتى تمكث 4 أشهر و10، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها الحق أن تتزوج إن شاءت، فتزوجت مباشرة، تزوجت مباشرة. فكان الناس هكذا، ولذلك الطلاق ما كان فيه ضرر على المرأة. المرأة اليوم لماذا؟ طيب لأنه التعدد كان بابه مفتوح، فكان الرجل يتزوج الأولى والثانية والثالثة، يعني الأمر واسع، فيأخذ بكر ويأخذ ثيب ويأخذ الصغيرة ويأخذ الكبيرة. الآن خلاص الواحد ما يتزوج إلا امرأة واحدة يأخذ معها مؤبد إلى آخر عمره، ولذلك ينتقيها انتقاء، وبعد كذا ماله في البقية، فهمنا؟ ولذلك صارت المرأة تطلق ما أحد يأخذها، والمرأة الشابة يموت زوجها نام الشيخ، والمرأة تنام سبحان الله. هذا الكلام يجيب النوم؟ غريب والله، سبحان الله. والمرأة يموت زوجها وهي شابة صغيرة يمكن عمرها 20 سنة، ما أحد يأخذها الآن، صحيح أو لا؟ نعم. لكن في ذاك الزمان كان الأمر سهل، ولذلك ما كانت المرأة يعني تتضرر بالطلاق، بل ربما تقول له طلقني، كما يعني فعلت امرأة عبد الرحمن بن عوف. امرأة عبد الرحمن بن عوف قالت له طلقني، مع أنه أحد العشر المبشرين بالجنة وثري وصاحب مال وكان من أغنى الصحابة، لكنها ما أرادته. قال لها طيب إذا حط، لأنها كلمته في طهر مسها فيه، قال إن حط فأذنيني، فحاضت فأذنته، قال لها إن طهرت فأذنيني، فما طهرت حتى مرض فأذنته فطلقها، لأنها هي طلبت منه. وأخرى فعلت به ما هو أكثر من ذلك، سيأتي معنا إن شاء الله. كانت حامل فقالت له طلقني تطليقة واحدة رجعية، وهو ذاهب لصلاة العشاء، قالت طلقني تطليقة ورجعني بعد ما ترجع من الصلاة رجعني، وكأنهم كانوا في خصام، فأراد أن يهدئ أعصابه، وعارف يعني مطمئن أنها لن تبين منه، هي تطليقة يصلي ويرجع ويعيدها، ويعني ما صار شيء، وهي عارفة ما تفعله به. فكأنها قالت له بس عشان خاطري تطليقة وبعدين رجعني إن شئت. فقال طيب، طلقها وخرج إلى صلاة العشاء، صلى وجاء، وإذا المرأة قد ولدت، انتهت عدتها خلص.

قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. زوجها هذا ليس سيدها، والأمة على النصف من الحرة، ولذلك عدتها نصف عدة الحرة إذا مات زوجها وهي أمة وليس سيدها، إنما زوجها الذي سيدها زوجها له، فعدتها شهران وخمس ليال، لأن الحرة عدتها أربعة أشهر وعشر. نعم. كان يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وذكر مثل ذلك. قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه يطلق قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها وشهرين وخمس ليال، وإنها إن أعتقت وله عليها رجعة ثم تختر فراقه بعد العتق. ثم لم تختر، لم هذه ساقطة عندنا وهي موجودة في بقية النسخ، وهذا سقط مطبعي لا بد أن يلحق وإلا المعنى لم يكن ظاهرا. ثم لم تختر فراقه. أحسن الله إليكم. وإنها إن أعتقت، قال وإنها إن أعتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما اعتقت فعدتها عدة الحرة. نعم. قال مالك وهذا الأمر عندنا ما جاء في العزل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قال فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. نعم، هذا لما غزوا غزوة بني المصطلق قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي، فلما قسم السبي وقع للصحابة من النساء ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في سهم كل واحد منهم ما قسم له، وهذه المرأة التي وقعت في سهمه صارت جارية له، لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئ رحمها بحيضة، فحضن في الطريق وطهرن، يعني كل واحدة قد حلت لسيدها وهؤلاء الصحابة كانوا بعيد العهد عن نسائهم في المدينة لأن السفر كان بعيد، فاشتدت عليهم العزبة لبعد الشقة ولبعد الزمان عن الزوجات، وهؤلاء النسوة اللاتي بين أيديهن حلال لهم لأنهن إماء، وقد حللن بعد أن حضن حيضة وطهرن، فهم يشتهون النساء لطول العزبة، قال اشتدت علينا العزبة واشتهينا النساء، وشرعا هؤلاء النساء حلال لهن، يجوز لهم أن يطأوهم، لكن يريدون شيئا آخر، هم فقراء الصحابة فيريدون الفداء، أي فداء؟ فداء الأهل، أهل هؤلاء النسوة، كما فعل كثير من الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يفادون أسارهم كما حصل يوم بدر. فهذا الصحابي مثلا الذي عنده هذه المرأة التي صارت جارية له وحلت له ويجوز وطؤها، انفصلت عرى الزوجية بينها وبين زوجها الكافر، لكن زوجها يريدها، فسيأتي بعد ذلك ويفادي امرأته، يعني يدفع الفدية ويشتري امرأته، لكن إن جاء ووجدها قد حملت يزهد فيها يقول ما أبغاها خلاص خليها عندك، أليس كذلك؟ يعني إن وجدها قد حملت من سيدها فإنه لن يشتريها، لكن إن وجدها ما حملت من سيدها وهي زوجته يدفع الفداء ويشتريها من سيدها ويعيدها لنفسه. فهم وقعوا بين أمرين، بين اشتهائهم للنساء وبين رغبتهم في الفداء، طيب ماذا يفعلوا؟ اشتهوا النساء، إن واقعوهم حمل، وإن حمل زهد الأهل والأزواج فيهن، ما دفعوا الفلوس ولا اشتروا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في العزل، في العزل، والعزل أن يجامع الإنسان امرأته أو جاريته ثم إذا أراد أن ينزل نزع وأنزل خارج فرجها حتى لا تحمل، حتى لا تحمل. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في العزل، هل يعزلوا عن تلك الجواري؟ فقال ما عليكم ألا تفعلوا، إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها، يعني فعلتم أو ما فعلتم إذا قدر الله أن يكون ولد، إذا قدر الله أن يخلق خلقا خلقه ولو عزلت، إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها، ففعلتم أو ما فعلتم ما كتب يحصل. ولذلك أحد الصحابة رضي الله عنه كانت له جارية سوداء ترعى له غنم جهة أحد، قديما أحد كانت بعيدة عن المدينة، وحول أحد تكون هناك أشجار فالناس ترعى، فهذه الجارية جاريته ترعى بغنمه ويذهب يزورها، هو يتفقد غنمه وربما وطئها، لأنها جاريته حلال له أن يطأها، لكنه يكره أن تلد منه حتى لا يخرج الولد أسود، فما يريدها أن تحمل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في العزل، وذكر له أن له جارية ترعى غنمه جهة أحد، وأنه يلم بها يخرج في النهار يتفقد غنمه ويأتيها، فسأل هل يعزل عنها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد أن يخلق خلقا خلقه، عزلت أو ما عزلت ما قدره الله كائن. فكان الرجل يعزل ثم حملت، فجاء قال يا رسول الله كنت أعزل عنها وحملت، قال قلت لك إن الله إذا أراد أن يخلق خلقا خلقه سواء عزلت أو لم تعزل. وهنا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما عليكم ألا تفعلوا، إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها، إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. قال وحدثني عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن، ولذلك الفقهاء يقولون للإنسان أن يعزل من أمته، لكن ليس له أن يعزل عن زوجته إلا برضاها، ليس له أن يعزل من زوجته إلا برضاها، لأن الولد حق للطرفين، حق لك ولمرأتك. وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يمنع الحمل، أن يفعل شيء، أن يستخدم بعض العلاجات أو يجبر زوجته عن أخذ حبوب منع حمل أو استخدام بعض الطرائق إلا برضاها، لأن لها الحق في الذرية كما له. والمرأة لا يجوز لها أن تفعل شيئا يمنع الحمل إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، لأن الولد حق الطرفين، حق الأب والأم، فهو لا يجوز له أن يمنع إلا برضاها، يعني ينظم، وإلا المنع المطلق لا يجوز، المنع المطلق لا يجوز. لكن يمكن الإنسان مثلا ينظم لأمر أو لآخر، لمرض الزوجة أو خوفا على رضاع الولد الأول مثلا، كما كان الناس لا يأتون نساءهم وقت حملها حتى لا يتضرر هذا الطفل، لكن المنع المطلق لا يجوز. المقصود أنها هي لا تستخدم شيئا إلا برضا زوجها، وهو كذلك لا يلزمها إلا برضاها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أف النحى مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. قال وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غازية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جوار، إن عندي جواري لي ليس نساء اللاتي أكن، أحسن الله عليكم، ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال زيد أفته يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال أفته. قال فقلت هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد صدق. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال هو ذلك أما أنا فأفعله، يعني أنه يعزل. قال مالك لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم ما جاء في الإحداد. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلامة رضي الله عنها أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم، لا يجوز لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على الزوج، لا على أبيها ولا على أخيها ولا على ابنها ولا على عمها ولا على أي إنسان، لا يجوز لها أن تحد أكثر من 3 ليال. وهذا واقع في زماننا كثير، تجد المرأة إذا مات قريب لها، إذا مات أخوها أو أبوها أو ابنها، تبقى في حداد وحزن، تلبس السواد ولا تتطيب ولا تتزين ولا تخرج، تقول: لا نحن في حزن أيام وليالي، آثمة بفعلها ذلك. لا يجوز لها أن تحد إلا 3 ليال على أقصى حد، بعد 3 ليال لا يجوز لها أن تحد إلا على زوج. إذا مات زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. لا تلبس ثياب زينة، تلبس أي لون إن شاء، ولا يجوز لها أن تتقيد بلون كما هو في زماننا يلبسن السواد، هذا لا يجوز. فالمرأة تلبس أي ثوب، أبيض أحمر أخضر، شرط أن لا يكون ثوب زينة، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تفعل شيئا من أمور الزينة، لكنها تغتسل وتتوضأ وتصلي، ويجب عليها أن تغتسل من حيضها إن حاضت، ويسن لها أن تغتسل يوم الجمعة، لكنها لا تتطيب ولا تلبس ثيابا فيه زينة ولا تكتحل، وتبقى في بيتها لا تخرج 4 أشهر و10. هذا للزوج. أما على غير الزوج لا يجوز لها أن تفعل شيئا من ذلك، لها الحق أن تظهر الحزن والحداد 3 أيام كأقصى حد، بعد 3 ليال لا يجوز لها أن تحد، لا كما يفعل بعض النساء في زمننا تبقى بالأشهر، لا تحضر عرس، لا تحضر فرح، لا تخرج من بيتها، لا تلبس إلا السواد. لما؟ تقول: والله نحن في حداد، مات أبي. هي آثمة بفعلها هذا. ولذلك زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث أنه لما مات أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، ابنته رملة أم المؤمنين، رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، بعد 3 ليال دعت بطيب فتطيبت ومسحت بعضديها، ثم أخذت جارية صغيرة عندها ووضعت الطيب على عارضيها، ثم قالت: والله ما لي في الطيب من حاجة إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وكذلك لما توفي أخو زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، فعلت نفس الشيء، فعلت ما فعلته أم حبيبة رضي الله عنها، أظهرت أن الحداد فوق 3 لا يجوز إلا على زوج، ولذلك قطعت الحداد بعد 3 حين مات من؟ أخوها. قالت زينب: وسمعت أمي، نعم أكمل. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحل؟ عينيها أو عينها؟ عينيها. عينيها، طيب. صلى الله عليكم. وقد اشتكت عينيها، وفي لفظ وقد اشتكت عينها، عينها فاعل، يعني عينها هي التي اشتكت. نعم، ما أدري في بعض النسخ هكذا، هذا الذي في حفظي، ماشي. نعم اقرأ. نعم. وقد اشتكت عينيها فتكحلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قالها مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد بن نافع: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقال زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. نعم. قال مالك: الحفش البيت الرديء وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. نعم، هكذا كان حال الجاهلية، والله عز وجل في الإسلام كرم الرجل والمرأة، لكن في الجاهلية المرأة كانت مهانة، ليس عند العرب فقط، عند كل الأمم. المقصود هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوج ابنتي مات، يعني ابنتها في العدة، وقد اشتكت عينيها، يعني أصيبت بالرمض ولا بد أن تكتحل، لأنه كانوا يتعالجون بالكحل، والكحل كان علاجا وزينة، والزينة يمنع على المرأة الحادة، يعني التي تحد على زوجها، يعني التي في عدة الوفاة، يحرم عليها أن تتزين، والكحل زينة، وهي لا تريده للزينة إنما تريده للعلاج. فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي اشتكت عينيها، أو قالت اشتكت عينها، أو قالت اشتكت عينها، أفأكحلها؟ قال: لا، إنما هي 4 أشهر و10، يعني مدة يسيرة، ليست كثيرة العدة، كلها 4 أشهر و10، تصبر. قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني في الجاهلية، فخفف الله عنكم. يعني ما معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ هذا كان عدة أهل الجاهلية. كان في الجاهلية إذا مات الرجل، المرأة كي تظهر إنها يعني إنها تحبه، يعني إنها تموت فيه، فتعتد سنة، تدخل حفشا، الحفش بيت رديء كريه الرائحة، ما فيه إضاءة، ما فيه تهوية، يعني غرفة صغيرة منتنة لا تدخلها أشعة الشمس، وتظهر الحزن على زوجها فتبقى في هذه الغرفة النتنة التي لا تدخلها أشعة الشمس سنة، شرط أن لا تمس ماء، ما تغسل شيء من جسدها أبدا، الماء للشرب فقط، لا تستنجي ولا تتنظف ولا تغتسل ولا تتطيب، سنة كاملة لا تمس ماء، وبعد سنة تخرج من هذا المكان المنتن فتؤتى ببعرة، تعرفون البعرة؟ تؤتى ببعرة فترمي خلف ظهرها، كناية على أنها رمت الهم خلف ظهرها، يعني انتهى زمن الهم والغم، خلاص الآن فرح. ثم تؤتى بدابة، بحمار أو بكبش، فتفتض به، معنى تفتض يعني تمسح جلدها عليه، هذه الوساخة المتراكمة لمدة سنة، تمسح تمسح تمسح حتى تنظف ما في جسدها، لأنه ما في صابون، وقل أن تفتض بدابة إلا مات من شدة نتنها، يعني هي كيف صابرة الله أعلم، لا تسألوا. ثم تغتسل، ولا أدري أي غسل يزيل تلك الرائحة النتنة، أظن كرتون صابون ما يزيل، صح؟ المهم تغتسل وتتطيب وتتهيأ وتجلس للرجال وتتزوج. فهذا كان أمر الجاهلية، أمر الجاهلية، المرأة في الجاهلية ما تمس الماء سنة ولا ترى أشعة الشمس، تجلس في هذه الغرفة المنتنة سنة. فلما جاء الإسلام كرم المرأة في العدة، لها أن ترى الشمس في بيتها، شرط أن لا تخرج من بيتها إلا لأمر ضروري، تبقى في بيتها ترى الشمس ما في بأس، تغتسل، بل يجب عليها الغسل من الحيض، ويسن لها أن تغتسل للجمعة، ولها أن تتطيب وتزيل وساخة بدنها، فتنتف إبطيها وتحلق عانتها، لكنها لا تمس طيبا ولا تكتحل ولا تتزين ولا تلبس ثيابا صبيغة، ثياب زينة، وتعتد سنة، أليس كذلك؟ ولا مو كذا؟ لا، 14 أيام، لا، سنة، هذا في أول الأمر، لأن التشريع كان بالتدريج، فأول ما جاء التشريع الله عز وجل جعل العدة سنة كما كانت في الجاهلية، لكن لها أن تمس الماء، تغتسل، تتوضأ لكل صلاة، تزيل مثلا، تنتف إبطها، تحلق عانتها، تقلم أظفارها، لكنها لا تتطيب وتبقى سنة. فقال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت العدة كم؟ حول. لكن خفف ما كان عليه أمر الجاهلية، فأمر بالنظافة وأن ترى الشمس وأن تغتسل من حيضها ولها أن تزيل درنها، بل يجب عليها ذلك، وتصلي تتوضأ، لكنها تبقى في عدتها حولا كاملا. فقال متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ الله ذلك وجعل العدة 4 أشهر و10، فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية متقدمة في ترتيب المصحف لكنها متأخرة في النزول، وتلك متأخرة في ترتيب المصحف في الصفحة الثانية لكنها متقدمة في النزول، نزلت قبل هذه، نزلت قبل هذه. فالعدة كانت في أول الأمر سنة، ثم صارت 4 أشهر و10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة هل تكحل ابنتها، قال لا، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني ما ذكرت لكم، حتى تؤتى بكبش أو بحمار فتمسح جلدها عليه فيموت، بكحمار فيموت عاجلا إذ لا تمس الماء حولا كاملا، في أبيات كان يذكرها لنا شيخنا الشيخ محمد عبد الله ابن آد الجكن الشنقيطي، لأنه كان إذا شرح هذه المسائل بعد أن ينتهي من التفصيل يذكر أبياتا تنظم كل ما ذكر من الخلاف، فيذكر عددا من الأبيات يلخص فيها ما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا لم يكن إخوتي الكرام، لم يكن هذا حال العرب وحدهم، بل كان حال الأمم كلهم إلى يومنا هذا. فذكر ابن فضلان الوزير العباسي لما زار بلاد البلغار وبلاد روسيا أيام الدولة العباسية، ذكر أن المرأة تحرق مع زوجها، إذا مات يحرقونه ويحرقونها، وكذا الهندوس يفعلون هذا، الهندوس كانوا يفعلون هذا، إذا مات الزوج، طبعا ليس عندهم تعدد إنما هي امرأة واحدة، فإذا مات زوجها يرون أنه ليس من حقها الحياة بعد موت زوجها، ليس من حقها الحياة إذا مات زوجها، وعند الهندوس يحرقون الميت إذا مات، فالزوجة لا، ليس من حقها أن تعيش، فماذا يفعلون؟ يحرقونها مع زوجها وهي حية، وهي حية. وفي هذا العصر مع يعني تقدم الناس والأمم المتحدة وما إلى ذلك، وصاروا يمنعون حقوق الإنسان، فصاروا لا تحرق، لكنها يحلق رأسها، المتدينات منهن يحلق رأسها بالموس، وتلبس البياض من الثياب، ولا تخرج من بيتها إلا نهارا عمرها كله إلى أن تموت، ولا تسكن إلا في حفش في بيت رديء، لا تعايش الناس لا أهلها ولا أهل زوجها، إنما تكون كالمنبوذة ترمى في غرفة وحدها، شرط أن لا تخرج من بيتها إلا نهارا، لا تخرج ليلا، وتبقى هكذا إلى أن تموت ولا تتزوج. بل تذكر بعض الأخبار إلى زمننا هذا أن بعض القرى النائية في الهند، الهندوس المتمسكين في الدين، لا زالوا إلى الآن يحرقون النساء، وتقوم جمعيات حقوق الإنسان وتعترض عليهم، والذي لا يفعل ذلك لا يحرق، تبقى هي طول عمرها تحلق رأسها وتبقى صلعاء، وتبقى في بيت كريه لوحدها، في غرفة في بيت لا أحد يؤكلها ولا أحد يشاربها، الإناء لها لوحدها تأكل منه، لا يأكل معها أحد حتى أهلها، ولا يشرب أحد من إنائها، لأنه يرونها شؤما، إذا مات الزوج في حياة امرأته قالوا هذه امرأة شؤم، بشؤمها قتلت زوجها، بشؤمها قتلت زوجها. وهذا في الأمم الجاهلية كلها. والإسلام حين جاء كرم الله عز وجل الإنسان فقال ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان مكرم على كل حال. وهذه العدة إنما هو تشريع من الله عز وجل، وليس للمؤمن أن يقول إلا سمعنا وأطعنا، وكذا المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج. قال وحدثني على عن مالك أنه بلغه أنه مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت امرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفتها بذلك لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، لما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه رمدت أم سلمة رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحجاب قد ضرب، الحجاب ما كان ضرب وقتها، فشكت عينها فأذن لها أن تكتحل بالصبر، فأذن لها أن تكتحل بالصبر، والصبر ليس زينة إنما هو علاج، إنما هو علاج، فكانت هي تفتي بذلك رضي الله عنها. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شك أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. إن كان الضرورة فإن دين الله يسر، تفعل ذلك ليلا وتمسحه نهارا، لكن الآن لا يحتاج الأمر لذلك، الأمر لا يحتاج إلى ذلك، الآن توجد هذه العلاجات والقطرات والأدوية يغنيها عن الكحل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد. يعني إذا كان مصبوغا، أما إذا لم يكن مصبوغا تلبس أي لون كان، شرط أن لا يكون لون زينة. نعم. ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة رضي الله عنهما وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله. فقال: جعليه في الليل وامسحيه بالنهار. لذلك كانت تفتي بذلك هي رضي الله عنها. نعم. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئاته على التي قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك زوجها. نعم. حتى ولو لم يكن قد دخل بها، لو تزوجها وهي صغيرة بنت 10 سنين مثلا أو أقل أو أكثر، وحتى لو لم يدخل بها لأنها صغيرة ما دخل بها، فلو مات زوجها فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 وتجتنب ما تجتنبه الكبيرة. نعم. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال مثل عدتها. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. طيب، ما الفرق بين أم الولد والأمة التي مات عنها سيدها؟ كلاهما يتسرى بها السيد، يعني يطأها يجامعها سيدها بملك اليمين، لكن هذه ولدت منه وهذه لم تلد منه، فهذه التي ولدت منه عتقت بموته، إذا مات صارت حرة وعدتها حيضة لأنها ليست زوجة، وهذه أمة لا تعتق بموت سيدها لأنها ما حملت منه وعدتها حيضة. نعم. ولا تعتق بموته. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. نعم، لأنه ليس بطيب ولا زينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، رضاعة الصغير. قال حدثني قبل أن أنسى يا إخوان، غدا إذا كان غدا رمضان، إذا لم يكن رمضان، إذا كان الغد متمم للثلاثين فسيكون موعدنا كما هو عصرا، إذا كان غدا هو 30 من شعبان، وإذا كان غدا رمضان فإن درسنا إن شاء الله سيكون بعد صلاة التراويح، لا يكون بعد العصر، سيكون يعني نصلي التراويح إن شاء الله ونبدأ مباشرة بإذن الله عز وجل. نعم. نعم. كيف؟ أي إلى أن ننتهي في رمضان سيكون موعد الدرس بعد التراويح، في رمضان إن شاء الله درسنا سيكون بعد التراويح إلى أن ننتهي، سواء انتهينا في أسبوع أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، متى ما ننتهي ننتهي إن شاء الله، لكن يكون الموعد اليومي بعد التراويح إن شاء الله في هذا المكان. نعم، في هذا المكان. نعم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، رضاعة الصغير. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له علي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريدي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية. فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا اللقاح واحد. نعم لا اللقاح واحد يعني اللبن لزوج واحد. هذا الرجل عنده زوجتان فهذه أرضعت ولدا وهذه أرضعت بنتا. هذه البنت وهذا الولد هما أخوان من الرضاعة لأب، كما أن بالنسب يكون لك أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم هكذا، كذلك من الرضاعة قد يكون هذا الأخ أو هذه الأخت شقيق أو لأب، فهمنا؟ أو لأم أو لأب أو لأم. الشقيق عرف أخ لأب كهذه الحالة، يعني هذا الرجل له زوجتان فهذه أرضعت ولدا وهذه أرضعت بنتا هما أخوان من الرضاعة لأب، أبوهما واحد. وأما الإخوة من الرضاعة لأم فالأم ترضع هذا بلبن رجل وترضع هذا بلبن رجل، يعني أرضعت طفلا وهي في عصمة رجل طلقها أو مات عنها ثم تزوجت غيره ثم أرضعت طفلا أو طفلة، هذان صارا أخوان من الرضاعة لأم، أمهما من الرضاعة واحدة هي التي أرضعتهما، لكن أبو هذا من الرضاعة غير أبو هذه من الرضاعة، فهمنا؟ لبن هذا غير لبن ذاك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. أي لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاعة في الحولين، والرضاعة إنما تكون من المجاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. وقد اختلف الفقهاء في مقدار الرضاعة كم يحرم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول ابن عباس أن المصة الواحدة تحرم، وهو قول مالك أبي حنيفة أن الرضعة الواحدة تحرم، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنها فقالت أرضعيه 10 رضاعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضاعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرات، فلما كنت أدخل على عائشة رضي الله عنها من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. أم كلثوم هي بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها، وهي تابعية صغيرة لم ترى أباها ولم يرها أبوها، لم ترى الصديق ولم يرها رضي الله عنه. هذه مات أبو بكر وهي كانت حملا في بطن أمها، ولذلك سيأتي معنا بإذن الله عز وجل أن أبا بكر قال لعائشة وكان قد منحها جداد نخل له، فقال لها إن كنت جددتيه كان لك، لكنك لم تأخذيه، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. فقالت والله يا أبتي لو كان كذا وكذا، يعني لو كان مالا عظيما ما أخذته، لكن أما أخوايا فقد عرفتهما، يعني عبد الرحمن ومحمد، محمد بن أبي بكر الذي كان طفلا عمره سنتين لما توفي أبوه. قال أما أخوايا فقد عرفتهما، وأما أختاي فهي أسماء، فمن الأخرى؟ يعني ما لي إلا أخت واحدة أسماء، من الأخرى؟ فقال ذو بطن بنت خارجة، إني أراها جارية. ذو بطن بنت خارجة، بنت خارجة هذه إحدى زوجات أبي بكر وكانت حامل، فيقول هذه التي في بطن امرأتي أراها، يعني أحسبها ستكون بنتا، وهذا من فراسته رضي الله عنه، من فراسته رضي الله عنه، قال أراها جارية، يعني أظنها جارية. فكانت كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فلما توفي الصديق رضي الله عنه ولدت بنت جارية، بنت خارجة، بنت خارجة هذه زوجة أبي بكر، إحدى زوجات أبي بكر، وتعلمون أنه لما مات كانت عنده أسماء بنت عميس، وعنده بنت خارجة، وعنده أم رومان أم عائشة رضي الله عنها، والدة عائشة رضي الله عنها، وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعا. فبنت خارجة ولدت بنتا، هي أم كلثوم بنت أبي بكر، تزوجها ابن عم أبي بكر وهو الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة. من هو؟ عثمان أموي، وأبو بكر تيمي، ها؟ طلحة بن عبيد الله، تزوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو تيمي، يعني من قبيلة أبي بكر، فهو من بني عمومته. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع. قال ففعلت فكان يدخل عليها. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما وإن كانت قطرة واحدة. نعم. قطرة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهدي وإلا ما أنبت اللحم والدم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. نعم، هو بمنزلة الطعام، القليل والكثير لا يحرم، أما في ما دون هذا باتفاق أنه إذا كان بعد الحولين لا يحرم، وأما ما كان من قصة سالم مولى أبي حذيفة فسيأتي معنا في الباب الذي بعده ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، فهذا كان خاصا بسالم، هذا كان خاصا بسالم كما سيذكر مالك رحمه الله تعالى عن أمهات المؤمنين أنهن كلهن كن يرين ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم، إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالمقصود أن مالك وأبا حنيفة رحمة الله عليهم يرون أن الرضاعة القليل أو الكثير في الحولين محرم، ودليلهم مطلق ما ورد في تحريم الرضاع، والله عز وجل يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، دون أن يحدد الله عز وجل في القرآن عددا. قالوا ومما يدل على ذلك عامة نصوص الرضاعة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وما علم كم أرضعت ثويبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كم أرضعت أبا سلمة، هل أرضعت كل منهما 5 رضاعات أو 10 رضاعات ما يعرف. فحين ترك الاستفصال علم أن الرضاعة على الإطلاق، على الإطلاق، هكذا يقول مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأحمد والشافعي فيما سنذكر بإذن الله. واستدلوا أيضا بقصة الرجل الذي تزوج في مكة امرأة، فقال جاءت امرأة سوداء وقالت قد أرضعتك والتي تزوجت، فقال ما علمت أنك أرضعتني، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي كاذبة يا رسول الله، ذكر له القصة وقال هي كاذبة، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل دعها عنك لا خير لك فيها، ولم يقل اسألها، والأمر وقع في الجاهلية، أرضعتهما، هل أرضعتك 5 وأرضعتها 5 أو لا، فقالوا قليل الرضاعة وكثيره يحرم مطلقا. وذهب أحمد رحمه الله تعالى والشافعي رحمة الله عليه إلى أن الذي يحرم 5 رضعات مشبعات، الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، فنسخنا إلى 5 مشبعات يحرم، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يقرأن في القرآن أو كما قالت رضي الله عنها. فقالوا هذا يدل على أن الذي يحرم هو 5 رضعات مشبعات، والحديث صحيح في الصحيح. ومن ذهب إلى القول الأول رد هذا، قال بأن هذا كان ثم نسخ كما نسخ 10، 10 رضعات منسوخة كذلك 5. قالوا ودليل النسخ فيه في نفس الحديث لأنها قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يقرأن في القرآن، قال وهذا غير موجود في القرآن وما بين دفتي المصحف معلوم، معلوم، فعلم أنه نسخ، فعلم أنه نسخ، ولم تعلم عائشة رضي الله عنها بالنسخ. فأجاب أولئك قالوا نعم لا نجد ذلك في القرآن، فهو منسوخ تلاوة غير منسوخ حكما، كآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فأجاب أولئك قالوا لو كان الأصل في النسخ أن الآية إذا نسخت نسخ حكمها معها إلا بنص، وآية والشيخ والشيخة إذا زنيا ثم نص عن الصحابة أنه لم ينسخ حكمها بدليل حديث عمر الذي في الصحيح، عمر الذي في الصحيح، ثم فعل الصحابة إذ أنهم رجموا، فنص الصحابة على أن هذا الحكم باق وإن نسخت التلاوة بخلاف بلا خلاف بينهم، بلا خلاف بينهم في مسألة كون الحكم ثابت، لا يعرف في هذا خلاف، بل هو فعل الخلفاء الراشدين، فقد نص على ذلك عمر كما في البخاري، ورجم عثمان رضي الله عنه، ورجم عمر، ورجم علي رضي الله عنه لما رجم في الكوفة شراحة رحمة الله عليها. فالمقصود قالوا لا يعرف في هذا خلاف بين الصحابة في مسألة أن حكم الرجم محكم غير منسوخ، بخلاف مسألة الرضاعة، فهم قد اختلفوا في هذا، وعامتهم على أن الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، كما نص على ذلك ابن أبي شيبة، ذكر ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مصنفه، ومالك يسوق عن جماعة من الصحابة ذلك أيضا. هذا مجمل الخلاف في المسألة. إذن عند أحمد والشافعي رحمة الله عليهم لا يحرم إلا إذا كانت الرضعة 5 رضعات مشبعات، وعند مالك أبي حنيفة رضعة واحدة تحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما رضي الله عنه الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنهما. هذا كان في الجاهلية سائغا، لكن الإسلام حرم ذلك. في الجاهلية كان الرجل يتبنى من هو ليس ابنا له فينسب إليه، بل ويرثه، بل ويرثه، فإذا قال فلان ابني الناس لا يدعونه إلا بفلان، وكان الرجل إذا أراد أن يتبنى رجلا جاء به أمام الملأ، أمام الناس، وقال دمي دمك، هدمي هدمك، ترثني وأرثك. فإذا قال ذلك صار ابنا له وصار ينسب إليه دون أبيه، دون أن ينسب إلى أبيه، يقول دمي دمك هدمي هدمك ترثني وأرثك. وكان أهل الجاهلية لا يورثون إلا الرجل القوي الذي يحمل السلاح ويركب الفرس ويحمي الذود ويحمي المال، أما من لم يكن كذلك فإنهم كانوا لا يورثونهم، ما كانوا يورثون النساء أصلا ولا يورثون الأطفال الصغار. لما؟ لأن حياتهم كانت مبنية على السلب والنهب، يسلبون وينهبون ويقتلون ويأخذون مال الغير بالقوة، من لا يظلم الناس يظلمه، هذا مبدأهم كان. فكان الرجل إذا لم يكن عنده إلا بنات لا يعطي ماله للبنات، يقول لأن المال سينهب منهن، بمجرد ما أموت يأتي من يأخذ المال وينهب، ولا يورث أبناءه الذكور إن كانوا صغارا. قال هؤلاء صغار لا يستطيعون حمل السلاح ولا ركوب الفرس ولا يحمون المال، ماذا يفعل إذا ليس عنده إلا أبناء ذكور صغار أو بنات؟ ماذا يفعل؟ يتبنى شابا قويا جلدا، فيقول له دمي دمك هدمي هدمك ترثني وأرثك، فيصبح هذا الشاب ينسب إلى هذا الرجل، فإن مات حاز المال كله دون أولاده الذين هم من صلبه. هكذا كان أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام منع ذلك، منع ذلك وحرم التبني، قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة حين أبى أن يرجع مع أبيه وعمه في القصة التي تعرفون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى أندية قريش حول الكعبة وقال يا معشر قريش اشهدوا هذا زيد ابني دمي دمه هدمي هدمه يرثني وأرثه، فكان يقال له زيد بن محمد، زيد بن محمد. فلما نهى الله عن ذلك قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، صار يقال له زيد بن حارثة، لكن بعض الناس كان يجري على لسانه زيد بن محمد، حتى قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ثم كانت قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، ليقطع أمر التبني الذي كان في الجاهلية. فسالم هذا مولى أبي حذيفة كان قد تبناه أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه. فلما نزل النهي صار ينسب إليه ولاء لأنه كان مولاه، فكان يقال له زيد، يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما يقال لزيد بن حارثة زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد أنت أخونا ومولانا، لما اختصم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم في فاطمة بنت حمزة، في فاطمة بنت حمزة يوم عمرة القضية، لما جاءت تركض وهي بنية صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا عم يا عم، تركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتنازع عليها هؤلاء الثلاثة. قال علي هي ابنة عمي وأنا أولى الناس بها، وقال زيد بن حارثة هي ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بينه وبين جعفر، قال هي ابنة أخي يعني فأنا أولى الناس بها، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، خالتها يعني أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت خالة فاطمة بنت حمزة. فقال النبي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاطمة بمنزل أن الخالة بمنزلة الأم، أن الخالة بمنزلة الأم، فحكم لي أسماء بنت عميس بحيث تكون فاطمة بنت حمزة عندها، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لي جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لي زيد أنت أخونا ومولانا، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال له زيد مولى رسول الله. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن المشاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة نعم فاطمة كانت من المهاجرات الأول وأبوها كافر هلك كافرا مع أبيه وعمه يوم بدر. أول الكفرة قتلا يوم بدر هم عتبة بن ربيعة وابنه هذا الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة، هؤلاء الثلاثة أول من قتلوا، قتلوا على يد حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم عن الثلاثة، قتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذا الوليد الهالك على كفره ابنته فاطمة كانت من المهاجرات الأول من المؤمنات المهاجرات، وعمها هو أبو حذيفة فزوجها عمها لمولاه سالم. نعم. وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيام قريش، فلما أنزل الله تعالى في كتابه الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، الأيم هي التي لا زوج لها. نعم. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها وهي امرأة أبي حذيفة. سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنهما، أبوها سهيل بن عمرو خطيب قريش، وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم يوم الفتح، وكان يوم صلح الحديبية هو الذي أبرم العقد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو الذي كتب العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ كافرا، ثم أسلم يوم الفتح، وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنهما وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنه، وهي من بني عامر بن لؤي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعه 5 رضاعات فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. نعم هذا هو، كان كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها كنا يرينا أن هذه رخصة لسالم، يعني هذه خاصة بسالم ولا تتعدى لغيره، فكنا يرين أن هذا كان خاصا به ولا يجوز لغيره أن يرتضع وهو كبير، ولا تكون الحرمة بذلك، يعني لا يكون التحريم بذلك، ولا تكون المرأة من محارمه ولا يكون هو من محارمها. وأما عائشة رضي الله عنها فكانت ترى أن هذا عاما لسالم ولغيره، فكانت إذا أحبت أن يدخل عليها رجل أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه. والذي عليه الفقهاء أن هذا كان خاص بسالم، بالتالي لا يجوز لرجل كبير أن يرتضع من امرأة، إنما الرضاعة دون الحولين، من كان فوق الحولين ولو رضع ما رضع فإنه لا يحرم بذلك الرضاع ولا يكون محرما لهذه المرأة ولا لبناتها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. هذا من الغيرة، المرأة كانت تغار، هذا الرجل عنده جارية ويطأ جاريته يجامعها، فزوجته غارت منها، فخرج الزوج مسكت هذه الجارية وهي امرأة كبيرة وأرضعتها بالقوة حتى تحرمها، هي غبية يعني، لو حرمت هي حرمت هي أيضا، يعني كلاهما يصبحان محرمتان عليه، لأن الزوجة إذا أرضعت الزوجة الأخرى وهي طفلة صغيرة كلا الزوجتين حرمتا على الزوج. يعني لو أنت عندك زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين عمرها سنة مثلا تزوجتها عقدت عليها وتنتظر حتى تبلغ فتدخل بها، فغارت زوجتك وذهبت إلى بيت تلك الطفلة الصغيرة التي هي عمرها سنة أو سنة ونص أو سنة وعشر شهور وأرضعتها، ما الذي يحصل؟ تحرم عليك الزوجتان معا، لأن هذه صارت بنتك من الرضاعة وتلك صارت حماتك، تلك صارت أم زوجتك، فتحرمان عليك معا. فهذه المرأة يعني ما تعقل غير أحيانا، تجعل المرأة تفقد عقلها. طيب أنت رضعتيها، لو حرمت عليه حرمت عليه أنت أيضا. فمسكت الجارية وارضعتها، ظنت أنها بهذا تحرمها على زوجها، فلما جاء زوجها قالت دونك جاريتك فقد أرضعتها، يعني انتهى الوضع. فجاء الرجل يسأل عمر فقال أوجعها، يعني روح البيت واضربها أعطيها علقة حلوة، أوجعها وأتي جاريتك، فإنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة في الحولين، بعد الحولين ما في رضاعة يحرم. نعم. أما قوله وأنا معه عند دار القضاء، ليس المقصود بدار القضاء يعني المحكمة، لا، المقصود بدار القضاء هذا بيت كان لعمر رضي الله عنه فبيع في قضاء دينه فسمي دار القضاء. ذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأتيه الفقراء في خلافته فيعطيهم من بيت مال المسلمين، ثم إذا لم يجد في بيت المال مالا يعطي الفقراء، والفقراء يأتونه أناس محاويج أيتام مثلا أرامل أو رجال فقراء، ولا يجد في بيت المال شيئا، ماذا يفعل؟ يقترض، يقترض على حسابه ويعطي الفقراء والمساكين. فلما مات رضي الله عنه واستشهد كان عليه ديون كثيرة، فأوصى ابنه كما في الصحيح أن يبحث في آل عمر، فإن لم يجد وفاء لديني في آل عمر سأل في بني عدي وهم قبيلته، لأن عمر رضي الله عنه عدوي من بني عدي من قريش ولا يتجاوزهم إلى غيرهم من قبائل قريش، فما وجدوا عندهم ما يكفي لسداد دين عمر رضي الله عنه، فبيع بيته، بيع بيت الخليفة لسداد دين الخليفة. أي دين؟ دين كان يقترضه من الناس ليطعم الفقراء والمساكين، فسمي ذاك البيت بدار القضاء لأنه بيع في قضاء دين عمر، بيع في قضاء دين عمر. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انظر ماذا تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فما تقول أنت، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. نعم هكذا، الرضاعة من الكبر، الرضاعة من المجاعة في الصغر، أما رضاعة الكبير لا يحرم. فهذا الرجل مص ثدي امرأته ثم ابتلع ذاك اللبن ثم جاء يسأل، فقال له أبو موسى حرمت عليك، يعني صارت أمك من الرضاعة، فقال له عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل، الرضاعة لا تحرم إلا إذا كانت في الحولين. نعم. جامع ما جاء في الرضاعة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنهما أنهما أخبرتها أنها أخبرتها صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وهذا قد مضى ذكرته لكم قبل. نعم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل. هذا هو وليس على هذا العمل، يعني عنده، يعني عند مالك، لأنه يرى أن الآية أن الحكم منسوخ. نعم. هنا يا إخوان نحن انتهينا ودخلنا في كتاب البيوع، وكتاب البيوع قل أن نجد فيه نصا، إنما عامته فتاوى مالك رحمه الله تعالى، وهي مسائل دقيقة وشرحها يطول، ولذلك لن نطيل فيها، إنما نعرضه عرضا كما فعلنا في كتاب الفرائض كما فعلنا في كتاب الفرائض، نعرضه عرضا ونبين بعض الأمور المبهمة لأن شرحه يطول. لو أردنا أن نشرحه ونبين كل مسائل البيع، ومالك رحمه الله تعالى يعني براعته ظهرت في كل كتابه، لكن أكثر ما تظهر براعته الفقهية رحمة الله عليه ورضي عنه في هذا الكتاب. في هذا الكتاب رجل سبحان الله في البيوع يعني قل أن يوجد في زمنه مثله رحمه الله تعالى، ولذلك فصل في مسائل البيوع تفصيلا دقيقا جدا، وربما كلامه يكون لا يفهم إلا بشرح وتفصيل، لكننا لا نستطيع ذلك لأن الوقت عندنا ضيق، لا بد أن ننتهي من الكتاب في نحو أسبوع أو عشرة أيام، فلا نستطيع أن نشرح. وأصل لقائنا هو المرور على الكتاب مع التعليق عليه، ولذلك ستكون تعليقاتنا عليه قليلة ولن نطيل، لأن الكتاب لا يكفي فيه تعليق ليفهم كما فعلنا فيما مضى من الكتب، لا بد من التفصيل والشرح ونحن لا نستطيع ذلك. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، ما جاء في بيع العربان. العربان هو الذي يسميه الناس الآن العربون. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو معلش لحظة، يعني قد يشكل عليكم كثيرا الأمثلة التي يذكرها مالك. مالك لن يذكر الآن من الأمثلة في الغالب إلا هذه الأمثلة: باع عبد اشترى عبد، باع وليدة اشترى جارية، باع ما أدري مين، فأمثلته كلها عبيد وإماء. لماذا؟ لأن الإنسان ابن بيئته، ابن بيئته، والسوق في ذاك الزمان كان هذا هو السوق. الآن مثلا إذا ضربنا أمثلة نقول باع سيارة، اشترى دارا، باع أسهم مثلا، لأن الإنسان ابن بيئته. نحن السلع الكبيرة التي يتاجر بها الناس، وإذا أردنا أن نضرب مثلا أمثلة في شرح مسائل البيوع نقول ماذا؟ سيارات، عقارات، صحيح؟ هذا المتوفر بين أيدي الناس، وهذا الذي يتعامل به الناس، التجار الكبار أقصد، لا أقصد المساكين أمثالنا. التجار الكبار إذا ضربوا الأمثلة يقولون باع سيارة، اشترى عمارة، اشترى أرض، اشترى مزرعة، صحيح؟ في زمن مالك ما كانوا يضربون الأمثلة بهذه الأمور لأنها ليست موجودة، والإنسان ابن بيئته، فيضرب مالك الأمثلة من واقعه، من مجتمعه، فيقول باع عبدا، اشترى أمة، اشترى جارية، باع وليدة، الوليدة هي الجارية. فلا تستشكلوا هذا الأمر، لأنه كثير منكم يستشكل يعني في الأيام الماضية يلحق بي يقول: يا أخي الأمة في عبيد وإماء، ليش أنتم تدرسون؟ ليس قصدنا أن ندرسكم الرق، احنا قصدنا أننا نمر على موطئ مالك كله سواء كان الأمر باق أو زال. لكن في كتاب البيوع أنت احذف كلمة مثلا وليدة أو أمة أو عبد، وضع محلها سيارة أو عمارة أو أرض أو ما إلى ذلك، حتى تفهم المسألة فقط. هو يعرض السلع التي كانت في زمنه، هذا هو. نعم اقرأ. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. يعني لا تعيده إلي، يعني يقول الآن قال جاء يشتري منك سيارة، قال هذه السيارة قيمتها 10,000 ريال مثلا، يقول هذه 1,000 ريال عربون، فإن تم البيع فال1,000 ريال من قيمة السيارة، يعني أعطيك 9,000 تكملة العشرة، وإذا نقضت البيع إذا تراجعت عن قولي الألف لك لا ترجع لا تعيده إلي، هو ذهب عني باطلا لا يعود إليه هو لك، هذا معنى بيع العربون. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح في الأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة ولا في النفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه 2 بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. نعم. أن يبتاع العبد يعني يشتري العبد، ابتاع اشترى. نعم هكذا هذا الذي تسأل. نعم. العبد التاجرة يعني الآن يقول لا بأس أن تشتري العبد الفصيح التاجر الذي تستفيد منه، بحيث أنك إذا اشتريته وضعته في دكانك أو في حانوتك فيكون صاحب خبرة في التجارة لأنه قد مارس التجارة، فيبيع ويشتري ويكسبك المال، لا بأس أن تبيع هذا العبد بالعبدين والثلاثة من الذين لا يحسنون ذلك، فإن هذا لا يدخل في الربا، فهمت؟ يعني لا يكون بيع واحد باثنين، يعني لا بأس أن تبيع البعير مثلا، البعير النجيب الذي يركب، بالبعيرين والثلاثة الذين لا يركبون، إنما هو للحم مثلا، لأن الفرق بينهما واضح. فكذلك يقول لا بأس أن تشتري العبد البائع التاجر الذي يحسن التجارة بالعبدين والثلاثة الذين لا يحسنون شيئا، يعني ربما لا يعرفون حتى العربية مثلا، ولا يصلحون إلا للخدمة، شيل حط اعمل، لكن لا يكفيك مؤونة بيعك وشرائك. وقديما يا إخوان كان الرجل يختار العبد الماهر، يعني إما يكون صاحب صناعة أو يكون صاحب تجارة حتى يرتاح هو، يعني كما فعل المغيرة رضي الله عنه لما كان عنده أبو لؤلؤ المجوسي، وأبو لؤلؤ المجوسي كان يحسن يقولون عدة صناعات، كان حدادا وكان نجارا وكان يحسن عدة صناعات. لماذا؟ لأنه يعمل وسيده يعني يأخذ كسبه، وكان الناس يبحثون عن العبد التاجر الذي يحسن البيع والشراء حتى يضعه في الدكان، وهو يتفرغ مثلا لطلب العلم أو لنشر العلم. يعني مثلا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان صاحب تجارة واسعة، كان من أثر الأثرياء، وما كان يتاجر بدرهم واحد، لا يبيع ولا يشتري، يبقى في بيته سائر النهار يتعلم ويدرس ويدرس، ويأتي إلى المسجد ويدرس. طيب من يقوم بتجارته؟ مماليكه، يملك عبيد تجار، يملك عبيد تجار هم يكفونه المؤونة، هم يجلسون في تجارته ويذهبون بتجارته، يبيعون ويشترون. فهذا التاجر، هذا العبد الذي عنده خبرة في التجارة، لا يكون ثمنه كثمن العبد الذي لا يحسن شيئا إلا الخدمة، فهمنا؟ نعم، هذا الذي يقصده مالك. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. نعم، لا يجوز هذا، يعني تذهب تشتري البقرة من السوق وهي حامل، تقول أبيعك البقرة إلا ما في بطنها، فإذا ولدت تعيد الوليد إلي، أبيعك هذه الناقة وأستثني ما في بطنها، هي حامل الآن مثلا، فإذا وضعت فحوارها لي مثلا، لأن هذا غرر لا يدرى أيلد أو لا أيولد أو لا يولد، أيخرج حيا أو ميتا، أذكرا أم أنثى. إنما إذا بعت الشاة فبعتها وما في بطنها، بعت البقرة بعتها وما في بطنها، بعت الناقة بعتها وما في بطنها. نعم. قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير فيدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل، فصار ربا لأنه باع ذهبا بذهب متفاضلا إلى أجل. نعم. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. يعني كأنه وضع السلعة بدل الجارية نقول سيارة، وضعها تحليلا للربا، هو إنما أعطى ثلاثين بستين متفاضلا إلى أجل أبعد، فهذا عين الربا، ووضع السلعة كالتحليل للبيع. نعم. ما جاء في مال المملوك. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال ماذا هو؟ إذا باع الإنسان عبدا والعبد له مال، الأصل أن العبد لا مال له، لأن العبد وما ملك لسيده. فإذا باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. كيف؟ لو باع جارية وكان قد حلاها بحلي، لبسها حلي وكذا، فإذا بيعت الجارية الحلي لمن؟ للبائع. تماما كما لو باع الإنسان فرسا. الآن أنت إذا ذهبت تبيع الحصان وقدته بلجامه، اللجام لا يدخل في البيع والسرج لا يدخل في البيع، إنما هذا من حقك أنت أيها البائع تبيعه الحصان، لأنك بعته الحصان فقط، لكن ما عليه من سرج مثلا، وما عليه من زينة مثلا، وما عليه من لجام، هذا لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني يشترطه المشتري، يقول ترى القيمة يدخل فيها اللجام الذي في فم الدابة في فم الحصان والسرج الذي عليه. قل مثل ذلك في السيارات، السيارة ما هو أصلا في السيارة، يعني جاء مع السيارة، فهذا لا يجوز أن يستثنى، هذا في البيع، مثل المكينة، الجربوكس مثلا، الكفرات مثلا، المسجل، هذا أصلا جاءت من بلدها هكذا. لكن ما يضاف من زينة مثلا، إنسان وضع لها ستارات، ستائر مثلا، يمكن نزعها بلا حدوث عيب في السيارة، فهمنا؟ وضع لها جلاجل من الداخل مثلا، دناديش كذا، زينة مثلا، هذا إذا جاء يبيعها لا يدخل في البيع، ينتزعها، لأنها ليست أصلا في السيارة إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها، يقول لا تخرج هذه الزينة التي وضعتها، لا تخرج هذه داخلة في الثمن، فإن تراضي على ذلك تم، فهمنا؟ نعم، هذا المقصود. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. نعم، لا يطالب السيد، إنما هو الذي يطالب. نعم. قال: ما جاء في العهدة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. نعم، سيذكره مالك. نعم. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، أو وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. لأن هذه الأمراض لا تظهر في وقت مبكر، ولذلك عهدتها سنة، فإذا كان خلال السنة ظهر هذا المرض كالجذام وما ذكره المصنف البرص والجنون، فإنه رد، لأن هذا يكون في الأصل قديم قبل أن يباع. نعم. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. كالسيارات الآن، السيارات الآن لما يبيعون يقول: أنا أبيعك كومة حديد، سكر في ماء كما يقولون، هذا كله باطل. إن ثبت أن السيارة فيها عيب هو يتحمل البائع، ما يقول: والله أنا بعتك كوم حديد، أو أنا مالي شغل بالعيب الذي فيها، هذا كلام لا قيمة له، هو مسؤول ويلزمه أن يرتجع السيارة وأن يعطيه ثمن السيارة. لكن إن قال: أنا برئت من كل عيب فيها، لا أعلم عيبا فيها، وانظر أنا لا أعلم فيها عيبا، هي سليمة، وقد يكون فيها شيء أنا لا أعرفه، فتشتريه بالبراءة؟ قال: نعم أشتريه. إذا رضي به يقول مالك: خلاص تم البيع، وإن وجد فيها عيبا في اليوم الثاني، لأنه قال: أنا لا أعرف فيها عيبا، إن ثبت أنه صادق وانظر، ونظر هو ورضي بالبيع، أما إن ثبت أنه كذب عليه فإن قوله أنا بريء من كل عيب في السلعة لا تنفعه، بل يجب عليه أن يرتجع السلعة وأن يعيد إليه الثمن. نعم. العيب في الرقيق. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له ب800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي بتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالغلام داء لم تسمه لي. يعني قال عبد الله بن عمر باعه أن العبد سليم ليس فيه أي مرض وأنا بريء من كل عيب فيه، انظر أنت اكشف عليه، لكن أنا لا أعرف فيه داء. فجاء المشتري قال في الغلام داء ما أخبرتني وأنت كنت تعرفه. قال ما كنت أعرفه، أنا أعرف أنه سليم ليس فيه شيء. فاختصم إلى عثمان فأمره عثمان أن يحلف أنه كان لا يدري، عبد الله بن عمر ما كان يدري أن هذا المرض في غلامه. فقال لا لا أحلف، لماذا أحلف، هذا ثمنك 800 درهم وأعد إلي عبدي. فلما أعاد إليه عبده طاب العبد عنده فباعه 1500، يعني أكرمه الله بضعف الثمن تقريبا، بضعف الثمن تقريبا، وهذا من ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك 1500 درهم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. أي لأنه لا يستطيع أن يعيده الآن، خلاص انتهى الأمر. لما؟ لأن هذه الوليدة حملت منه فصارت أم ولد لا يستطيع أن يعيدها، وهذا العبد قد اعتقه فصار حرا لا يستطيع أن يعيده، وظهر فيه العيب والعيب قديم يعني غشه البائع، فهل نقول للبائع خلاص خذ السلعة وارجع الثمن؟ لا يمكن يقال هذا، لأن الوليدة قد حملت من سيدها فصارت أم ولد، والعبد قد اعتق. طيب ماذا نفعل؟ قال تقيم هذه السلعة وهي صحيحة وتقيم وبها العيب يوم بيعت، يعني بسعر ذاك الوقت. فلو فرضنا أن هذا العبد الذي عتق أو هذه الجارية التي صارت أم ولد كانت عندما بيعت كان ثمنها وهي صحيحة 10,000، وبهذا العيب بهذا المرض لو عرضت في السوق وقتها كان ثمنها مثلا 8,000، إذن الفرق كم؟ 2000 يعيدها إليه. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه عيب أو يرد منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العوار أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي يعني يقول مالك بدل العبد نقول لو اشترى سيارة، اشتريت سيارة من إنسان 10,000 مثلا، وبعد أيام وجدت فيها عيبا، وجدت مثلا المكينة مبوشة مثلا، فالأصل أنك ترجع السيارة وتأخذ ثمنها، لكن عملت فيها حادث أنت، يعني أحدثت عيبا آخر. طيب أنت أخذتها وليس فيها هذا العيب، فكيف ترجع السيارة؟ يقول مالك أنت بخير النظرين، أمامك أحد أمرين، إما أن تقيم السيارة وليس فيها العيب الذي ظهرت من صاحبها الأول ثم تقيم وفيها هذا العيب وتأخذ الفرق كما قلنا سابقا، أو تعيد السيارة، تعيد السيارة وتأخذ الثمن الذي دفعته وتدفع له قيمة الضرر الذي ألحقت بالسيارة، لك ذلك إما أن تفعل هذا أو تفعل ذلك. نعم.

قال مالك في من اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطاءها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلا يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لأنه الأقرب أن يقال لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره يعني ما يملكه غيره هذا طبعا قول مالك وقال به جماعة من الفقهاء وللفقهاء قول آخر وهو أن البيع يبطل كل شرط فإن قال بعتك هذه السيارة شرط أن لا تركبها ما لك حق أن تشترط عليه ذلك نعم فبعضهم يعني مالك ومن رأى قوله فإنه يرى البيع لا يصح إذا قال بعتك هذه السيارة شرط أن لا تركبها أو بعتك هذه الدار شرط أن لا تسكنها أو بعتك هذه الدار شرط أن لا تخرجني منها تؤجرني إياها ما بقيت فمالك يرى أن البيع لم يتم وللفقهاء قول آخر أن البيع تم والشرط لا يصح نعم النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى بن عامر زوجها ففارقها نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها ما جاء في ثمر المال يباع أصله قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع نعم. هذا هو كما قلنا في المثال الأول لو بعت مزرعة نخل وقد أبرت النخل والتأبير التلقيح فالمشتري له الأرض والنخل لكن ليس له هذا الثمر الذي قد أبر إنما الثمر للبائع متى ما نضج يأتي البائع ويأخذ ثمره إلا أن يشترطه البائع في العقد في عقد البيع إلا أن يشترطه المشتري في عقد البيع نعم صلى الله عليكم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر نقف هنا لأنه لم يبق وقت كثير ونريد أن نجيب على الأسئلة نبدأ من عند ما جاء في ثمر المال يباع أصله موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة التراويح بإذن الله يقول إذا أرضعت الزوجة ولدا وكان زوجها له أكثر من زوجة هل يحل للولد يعني المهم يحل للولد أن يدخل على هذه المرأة ويراها ويسلم عليها لأنها زوجة أبيه من الرضاعة يقول كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق ذكرتم أنه ما أدري إيش يقول في درع وخمار لو بينتم لنا صفة الدرع الدرع بالنسبة للمرأة غير الرجل درع الرجل هو ما يلبسه المقاتل في القتال يكون من جلد أو من حديد يلبسه يتقي به الضرب وأما درع المرأة هو الثوب الذي يخاط على قدر البدن يغطي من أعلى بدنها إلى أن يغطي ظاهر أقدامها يعني ثوب يخاط على قدر البدن يكون طويلا يغطي سائر البدن إلا رأسها وشعرها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تلبس المرأة فيما مضى من أحاديث وآثار درعا وخمارا الدرع يستر سائر البدن إلى ظهور قدميها والخمار تغطي به رأسها نعم يقول المراد بإرضاع الكبير من أجل التحريم يعني من أجل أن يكون محرما لها هذا هو فلا يكون محرما لها إذا أرضعته لا يكون محرما لها يقول من هم أهل البيت هل علي وفاطمة والحسن والحسين وجعفر وعقيل والعباس وحمزة أم أمهات المؤمنين أضفنا إليهم سلمان الفارسي وماش قالت الأنصار سلمان منا قالت الأنصار ما أعرف وقال المهاجرون سلمان منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت هذا من باب التكريم لا من باب أنه من آل البيت نسبا هو من آل البيت ولاء لأن ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبقية موالي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من اليهودي وأعتقه وإلا هو ليس من آل البيت نسبا هو كبقية موالي آل البيت كزيد بن حارثة من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة كذلك. أما آل البيت فهم من حرمت عليهم الصدقة. نعم أمهات المؤمنين من آل البيت، الآية نزلت فيهن. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن آل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم؟ هم آل علي وآل جعفر وآل العباس. وأما حمزة فليس له عقيب، ليس له عقيب، لم تكن له إلا ابنة واحدة، فانقطع عقبه رضي الله تعالى عنه. فآل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم كلهم، كل بنو هاشم حرمت عليهم الصدقة. إنما اختلف الفقهاء في آل أبي لهب، وهم من بني هاشم، هل هم من آل البيت أو لا؟ وللفقهاء فيهم تفصيل. فمن أهل العلم من يرى أنهم من آل البيت يحرم عليهم ما يحرم على آل البيت، يعني يحرم عليهم الصدقة كما يحرم على آل البيت، ولهم من الكرامة والإعزاز والإجلال ما لبقية آل البيت. من هم هؤلاء؟ ذرية أبي لهب، ومنهم صحابة كرام من أولاد أبي لهب، من أولاد أبي لهب من أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الفقهاء من يرى أن ذرية أبي لهب لا فرق بينهم وبين علي والعباس، يعني بني علي وبني العباس. ومن الفقهاء من يقول أنهم ليسوا من آل البيت، لأن الحرمة إنما، يعني الاحترام والتقدير، الحرمة إنما ثبتت لمناصرتهم ومؤازرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والذي يدل على هذا أن عثمان رضي الله عنه جاء مع غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن قرابتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات القرابة، فقالوا يا رسول الله قد أعطيت بني هاشم، يعني في بعض مغازيه وأظنه في خيبر، قد أعطيت بني هاشم وهم رهطك، يعني هم بنو عمومتك، لا نقول في ذلك شيئا، لكنك أعطيت بني المطلب، والمطلب وهاشم أخوان يا إخوان، أبوهما عبد مناف. قال أعطيت هاشما، أعطيت بني هاشم وهم بنو عمك، لكنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك بمنزلة واحدة، يعني بني أمية وبني عبد الشمس يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الأب، من هو؟ عبد مناف. يعني يقولون أعطيت بني المطلب وما تعطي ولم تعطينا، ونحن وإياهم في نفس المنزلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا شيء واحد؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النصرة، من أجل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. مناصرة بني المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمناصرة بني هاشم، وخذلان بني أمية وغيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ضرهم وضر أبنائهم ممن أسلم. متى هذا؟ هذا كان في الشعب، في الحصار، لما كتبت قريش تلك المعاهدة الآثمة التي كتبت أنهم يقاطعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، فلا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا ينكحونهم ولا يتزوجون منهم، وحاصرون في شعب أبي طالب. من نصرهم؟ من نصر؟ طبعا من كان في الشعب كان كل بني هاشم مسلمهم وكافرهم إلا واحد، كل بني هاشم حتى الكفار من بني هاشم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المناصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفعتهم بعد إسلامهم. أيضا من ناصرهم؟ بنو المطلب. طيب من خذلهم؟ بنو أمية وبنو مخزوم وبنو عبد الشمس، ما كانوا معهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بني المطلب كما يعطي بني هاشم، من أجل أنهم ناصروه كما ناصره بنو هاشم. قالوا وفي تلك المناصرة حين ناصرت بنو هاشم كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الكفار منهم، خذله واحد منهم، من هو؟ أبو لهب. أبو لهب مع أنه عمه أخو أبيه، إذن هو هاشمي، لكنه خذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصار في الشعب، بل كان يتمتع بما تتمتع به قريش، يبيع يشتري، بل كان ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أضرت بذريته، كما أضرت بأولئك بعثمان رضي الله تعالى عنه وجبير بن مطعم وغيرهم الذين جاءوا قالوا يا رسول الله أعطيت بني هاشم وهؤلاء نحن لا نقول فيهم شيء لأنهم رهطك، لكن لماذا تعطي بني المطلب ولا تعطينا ونحن وإياهم منك بمنزلة واحدة؟ فبين لهم أن النصرة في أن النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية نفعت أبناءهم بعد ذلك، نفعتهم بعد إسلامهم، وخذلان أولئك أضرت بأولادهم ممن أسلم. فعثمان كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب لأنه أسلم قديما، أسلم في أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك خذلان قومه بنو أمية أضرت ببني أمية كلهم حتى من أسلم منهم بعد ذلك كأبي سفيان ومعاوية وغيرهم رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا يقول بعض أهل العلم أن بني أبي لهب لا يدخلون في آل البيت، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء. المقصود أن آل البيت هم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو المطلب وبنو المطلب وبنو هاشم، بنو هاشم كلهم يعني بنو علي، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو من ذرية غيرهم من أبناء علي كمحمد ابن علي بن أبي طالب الذي يقال له محمد بن الحنفية، وكأولاد أبي بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي. أنتم تعلمون أن علي رضي الله عنه كان له من الأولاد غير الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، كان له أبو بكر بن علي بن أبي طالب وعمر بن علي بن أبي طالب وعثمان بن علي بن أبي طالب، يعني سمى أولاده بأسماء الخلفاء الراشدين. والحسن بن علي رضي الله عنه ما كان له من الأولاد أبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وعثمان بن الحسن وعلي بن الحسن رضي الله عنهم، وهكذا زين العابدين بن الحسين، زين العابدين بن الحسين بن علي كان له من البنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهمنا؟ فكان آل البيت يجلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كثيرة ولعلنا نؤجل البقية إلى الغد بإذن الله عز وجل فنقرأ ما تيسر منها، لكننا يعني لن نضيع وقت الدرس بإذن الله.